هذا سائل يسأل، يقول يسأل عن المرجعية العلمية عند النوازل. يقول سمعنا من أفتى بالجهاد في أزمة العراق فدفع بشبابنا فعذبوا وقتلوا وأوذوا، فهل هناك توجيه بهذا الخصوص؟ نعم، المرجع إلى أهل العلم، المرجع إلى أهل العلم ولا يرجع إلى غيرهم ممن يدعون العلم وهم ليسوا من أهل العلم. ولو كانوا أنهم طيبون في سيرتهم وفي عملهم، لكن ما داموا أنهم ليسوا من أهل العلم فلا يؤخذ بقولهم، لا يؤخذ بقولهم، وإنما يؤخذ بقول أهل العلم الراسخين. فعليكم أن ترجعوا إلى أهل العلم الراسخين في العلم، وهم معروفون ولله الحمد، العلماء معروفون، يعرفهم الناس ولا يجهلونهم، وإنما إذا كثر من يفتي بغير علم وكثر من يقول ويقول ضاع الناس، لا سيما في وقت الفتن.